بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية وهي على جنابة، هل يجزئها غسل واحد أم غسلين إذا طهرت تفيدون؟ بارك الله فيكم. يكفيها غسل واحد، لأن الطهارات مبناها على التداخل، مثل إنسان وقع في أكثر من موجب للحدث الأصغر، نام وبال، كم مرة يتوضأ؟ مرة واحدة. وامرأة عليها غسل الجنابة وغسل حيض، كم مرة تغتسل؟ مرة واحدة، لأن الحدث هو أمر اعتباري يرتفع بارتفاع الطهارة، يرتفع بالطهارة.